فوضعه بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا. ثم نظر إلى الخاتم على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به، وكان لليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما على أن يغرس لهم نخلا، على أن يغرس لهم نخلا فيعمل سلمان فيه حتى تطعم. فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخيل إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله تعالى عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل نخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما شأن هذه النخلة؟ فقال عمر: يا رسول الله، أنا غرستها. فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم فغرسها فحملت من عامها. صلى الله عليه وسلم. نعم، هذا الحديث حديث سلمان رضي الله تعالى عنه، والذي جاء فيه بيان بعض الخصائص للنبي عليه الصلاة والسلام، منها ما هو مكتوب في الكتب السابقة التي اطلع عليها سلمان وأراد تطبيقها والتأكد من نبوة النبي عليه الصلاة والسلام. والحديث وإن جاء في باب إثبات خاتم النبوة للنبي عليه الصلاة والسلام، لكنه ذكر قصة لطيفة لسلمان. سلمان رضي الله تعالى عنه كان قدم المدينة قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، بناء على ما درسه وعلمه من أن الله سيبعث نبيا وأنه سيكون في المدينة. وكان سلمان في أول حياته على ديانة المجوس، ثم انتقل إلى ديانة اليهودية، وبينما هو ينتقل من بلد إلى بلد تعرض لبعض الفتن، ومن أظهرها أنه بيع، مع أنه في أول حياته كان حرا وكان ابن رجل مسؤول عن المجوسية، بيع لبعض اليهود. وارتضى ذلك رضي الله عنه طمعا في الوصول إلى المدينة. ولما جاء المدينة صادف أن هاجر النبي صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة، وشاع أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم في هجرته، وفرح المسلمون والمؤمنون بوصوله إلى المدينة. فجاء سلمان يتتبع الأمر ويتقصى الحق، ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام رأى فيه الصفات والسجايا التي عرفها من خلال ما قرأ من كتب سابقة، فأراد أن يتأكد. وكان من الأمور التي عرف عنها النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يأكل الصدقة وأنه يأكل الهدية، فأعد للنبي عليه الصلاة والسلام مائدة. جاء ذكر هذه المائدة في هذا الحديث أنها كانت من الرطب، لكن جاء في روايات أنها كانت من لحم ومن ثريد ومن رطب. جاء بها سلمان إلى النبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الأول، وقدمها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسأله النبي عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا سلمان؟ وكان قد عرف اسمه وكان قد شاهده، فقال سلمان: هذه صدقة لك ولأصحابك، أو هذه صدقة لك ولأصحابه على سبيل التبع. لكن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسلمان: ارفعها، يعني خذها معك وارفعها، لأننا لا نأكل الصدقة. وأراد عليه الصلاة والسلام أنه لا يأكل الصدقة، خصوصا إذا كانت الصدقة صدقة واجبة أو صدقة مندوبا إليها، لأنه في ذلك الزمان وفي تلك الحقبة لم تكن قد شرعت وفرضت الزكاة وفرضت الصدقة، وإنما كانت الصدقة الموجودة هي الصدقة التطوع. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يبين لسلمان أنه لا يأكل الصدقات سواء كانت فريضة أو تطوعا، وأمره أن يرفع المائدة حتى لا يقع في الحرج ولا يحرج غيره، ذلك لأنه لو رآه الصحابة رضوان الله عليهم لا يأكل فسيمتنعون. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: كلوا، وهو امتنع لأنه لا يأكل من الصدقة. والخلاصة هنا في هذه الرواية أنه أمره أن يرفع هذا الخوان وأن يرفع هذه الصدقة. وهذا كان يعني مما تبشر به سلمان، ومما حقق له شيئا من العلم الخاص الذي عرفه عن النبي عليه الصلاة والسلام. فما كان إلا أنه جاء في اليوم الثاني، جاء بمثل خوان اليوم الأول، لكن النية فيه مختلفة غير نية اليوم الأول. فجاءه ووضعه بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام، وسأله النبي صلى الله عليه وسلم يكرر السؤال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: يا رسول الله، هذه هدية لك. فبين أنها هدية، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: ابسطوا أيديكم وكلوا منها، لأنها مما أباح الله لنبيه عليه الصلاة والسلام. فأكلوا، حيث إن الهدية ماذون فيها للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذه المسألة، مسألة الهدية، تكررت وجاءت في قصة بريرة رضي الله عنها. فإن بريرة كانت مولاة لأم المؤمنين عائشة، وكانت مقيمة عندها، فجيء يوم وتصدق على بريرة بلحم، فبدأت تطبخه ووضعته في برمة، ودخل النبي صلى الله عليه وسلم والبرمة على النار وفيها هذا اللحم، فطلب النبي عليه الصلاة والسلام أن يأتوه بالطعام بالغداء، فجيء له بغير هذا اللحم، تمر وماء، ولم يقدم له شيء من اللحم، فقال عليه الصلاة والسلام: ألم أرى البرمة تفور؟ ألم أرى البرمة على النار تفور، يعني وفيها لحم؟ قيل له: يا رسول الله، إنه لحم تصدق به على بريرة، إنه لحم تصدق به على بريرة، وأنت لا تأكل الصدقة. لذلك لم يقدموه له عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: هذا اللحم وإن كان في أصله صدقة، لكن بريرة تهديه إلينا، فهو لنا هدية منها. وهنا تغير الحكم وتغيرت الحكمة. بعد أن كانت صدقة صارت هدية، فقدم إلى النبي عليه الصلاة والسلام من البرمة ما أكل منه صلى الله عليه وسلم باعتباره هدية له، لا باعتباره صدقة قدمت لبريرة. وهو في هذه القصة أيضا لما قدم سلمان رضي الله عنه هذا الخوان وقال إنه هدية، أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يأكل منه الأصحاب، وأكل هو معه صلى الله عليه وسلم، حيث إن الحكم في هذا مما أباحه الله له. فتأكد سلمان رضي الله عنه من هذه الصفة التي تميز بها واختص بها النبي صلى الله عليه وسلم. لكن ثمة خصوصية أخرى أحب أن يتأكد منها، وهو أنه أراد أن يطلع على خاتم النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خاتم النبوة الذي هو بين كتفيه. فتذكر الروايات أنه استدار، يعني سلمان يريد أن يرى ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم علم أنه ينشد الرؤيا خاتمه عليه الصلاة والسلام، فكشف عن ظهره وأبرز موضع الخاتم منه بين كتفيه، فرآه سلمان رضي الله عنه فتحقق منه وتأكد من هذا الوصف الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم موصوفا في كتب الأمم السابقة. وهو محل المناسبة لهذا الحديث في هذا الباب، حيث ذكر الإمام الترمذي هذا الحديث. اقرأ الجزء الأخير ما استأنف أكمل. لا، اقرأ من أخرج الحديث وما يتعلق. نعم. به. نعم. قال المحقق جزاه الله خيرا: الحديث إسناده حسن تفرد به المصنف. هو حكم عليه بأن إسناده حسن، لأن الإمام الترمذي نفسه أخرج الحديث وقال هو حسن غريب. وقد ذكرت في درس ماض أن هذا مصطلح استخدمه الإمام الترمذي في تصنيفه الأحاديث، أحاديث الجامع الذي ألفه، حيث يقول تارة في الحديث إنه صحيح، وتارة يقول إنه حسن صحيح، وتارة يقول إنه حسن، وتارة يقول إنه حسن غريب. وهو يريد معاني ومصطلحات خاصة، ومعنى حسن صحيح عنده أي إن هذا الحديث متصل السند، وأن الراوي عن الصحابي الذي هو مدار الحديث من صغار التابعين يروي عن هذا الصحابي، فإذا كان الراوي غير متهم بالكذب وغير مغفل ولا فاحش الغلط، وروى الحديث وهو من صغار التابعين، يحكم الترمذي عليه بأنه حسن. فأخذ المحقق هذا الوصف وقال إنه حسن، مع أنه سيذكر بعد قليل إن هذا الوصف فيه راو تكلم فيه. نعم. قال: ورجال إسناده ثقات غير علي بن الحسين، فهو صدوق يهم. فهو صدوق يهم، لكن هذا الحديث جاء في سند آخر توبع فيه علي بن الحسين، وارتفع الوهم الذي وصف به وثبت صدقه، فكان الحديث حسن للمتابعة. نعم. وقد تابعه زيد بن الحباب عند أحمد وهو صدوق. إذن فاجتمع صدوقان في رواية، واجتماع الصدوقين يصير الحديث يعني صحيح لغيره إن لم يكن حسنا لذاته. نعم. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من حديث زيد بن الحباب عن الحسين به. نعم. وقد رواه أحمد في مسنده وابن حبان في صحيحه. فهذا أحمد وهذا ابن حبان، وابن حبان إمام له كتاب ألفه وسماه بالأنواع والتقاسيم، جمع فيه أحاديث حكم عليها بالصحة، لكن لما كان الكتاب صعب التناول حيث رتبه ترتيبا يعني فيه شيء من المنطقية والعقلية ولا يهتدى إليه بسهولة، اضطر العلماء إلى أن يرتبوه، فممن رتبه ابن بلبان، رتب كتاب ابن حبان في كتاب سماه بالإحسان إلى ترتيب صحيح ابن حبان، وسموا كتابه بالصحيح. نعم. والحاكم في مستدركه، وهذا الحاكم أيضا أورده في مستدركه على الصحيحين، يعني أنه ملحق بالصحيحين. نعم. وصححه وتعقبه الذهبي، وصححه وحكم بأنه صحيح وأقره الذهبي أو تعقبه. نعم. وصححه وتعقبه الذهبي من غير هذا الوجه مطولا ومختصرا. نعم. فالخبر صحيح. نعم. وقوله تعقبه الذهبي هذا فيه احتمال، يعني أن الذهبي وافقه أو لم يوافقه، وجرت عادة أهل العلم على أن الذهبي إن وافق الحاكم على التصحيح يقولون وأقره الذهبي، أما إذا لم يوافقه وخالفه في الحكم ولم يقبل التصحيح هنا يقولون وتعقبه الذهبي. نعم. قوله قدم المدينة بمائدة، المائدة هي الخوان عليه الطعام. نعم. وأصل المائدة من ماد يميد أي يتحرك. نعم، يعني يكون فيها طعام يتحرك. لأنها ميد بها صاحبها، جاء بها أو جاء بها صاحبها يحركها لمن يريد أن يطعم منها، أي أعطيها وتفضل عليه بها. نعم. قوله أبسطوا أي أنشروا المائدة وأعدوها ليؤكل منها. نعم، يعني أقرهم على الأكل منها لأنها هدية. والبسط ضد القبض. قوله فحملت النخل، هذا في تمام القصة، وكان فيها أيضا من المعجزات النبوية. الأصل أن النخلة إذا غرس غالبا ما يطرح ويثمر بعد عامين، أقل شيء بعد عامين. وسلمان لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريه من اليهودي وافق اليهودي على شرائه على بيعه بثمن قيل إنه 10 أواق من ذهب، واشترط مع ذلك أن يغرس له 100 نخلة ويتعاهد هذا النخل إلى أن يثمر كله، يعني يغرس حتى يثمر النخل. فساهم النبي صلى الله عليه وسلم في الغرس، ونبي الله صلى الله عليه وسلم لم يمارس زراعة النخل ولا عرف بها، ولم يسبق له أن يغرس نخلا، لكنه تولى ذلك إعانة لسلمان، وكان فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم من حيث تمكنه من غرس 100 في تلك الفترة. وغرس 100 نخلة ليس من الأمر السهل، ويعرف ذلك الفلاحون. فغرس من هذه 199 نخلة، وشارك عمر رضي الله تعالى عنه فغرس مع النبي صلى الله عليه وسلم نخلة واحدة، وشاء الله جل وعلا أن يجري هذه المعجزة لرسوله صلى الله عليه وسلم، فأثمرت هذه النخلات كلها في تلك السنة. وهذا وجه الإعجاز، إلا نخلة واحدة وهي التي غرسها عمر ما أثمرت. ولا شك أن اليهودي لما رأى ذلك هاله الأمر وتمسك بأنه باقي نخلة، فسأل النبي عليه الصلاة والسلام هذه النخلة ليش ما أثمرت؟ فقال عمر رضي الله عنه أنا غرستها، ويا وفق العادة التي جعلها الله في النخل أنها لا تثمر من السنة الأولى، فما كان من النبي عليه الصلاة والسلام إلا أنه نزعها وعاد زراعتها مرة ثانية هذه النخلة الواحدة، ولم تمضي أيام حتى حملت وتحققت المعجزة، وأكرم الله نبيه وتم لسلمان ما كتب الله له، فأعتقه وأصبح مولا للنبي عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله سبحانه وتعالى على إيمانه وتصديقه بالنبي صلى الله عليه وسلم، وبحرصه على أن يلقى النبي حيث تنقل من مكان إلى مكان، وذاق في هذا الغربة والأذى والرق إلى أن قدم ولقي النبي صلى الله عليه وسلم، فأكرمه الله سبحانه وتعالى بهذا، وجزاه بأن أجرى هذه المعجزة على يد النبي صلى الله عليه وسلم في حقه وشانه. وكان صلى الله عليه وسلم يقول فيه سلمان منا آل البيت رضي الله تعالى عنه. قوله فحملت النخل أي أثمرت، وفي حملت فتح الميم وكسرها لغتان، حملت وحملت وحملت حملت، لا كسر الحاء وكذا الميم، كسر الميم. نعم. حملت وحملت. نعم. وفي حملت فتح الميم وكسرها لغتان، والأولى تشبيها لثمار الشجر. نعم. بحمل الأم في بطنها، حيث الشجر تثمر غالبا بعد سنة، أو تثمر فما تثمره يقال حملت النخل، حملت الشجرة. نعم. وأما الكسر الأم إذا حملت جنينها يقال حملت المرأة. نعم. وأما الكسر فتشبيها للثمار فوق الشجر بالحمل فوق الرأس. نعم هذا الحمل. الحمل إذا كانت بالكسر فيتشبه بالشيء الذي يحمله الإنسان على رأسه. ولما كانت النخلة تحمل ثمرها يعني في جزئها الأعلى وصفت بأنها حملت. نعم. وقال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا بشر بن الوضاح قال أخبرنا أبو عقيل الدورقي عن أبي نضرة قال سألت أبا سعيد الخدري رضي الله عنه عن خاتم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني خاتم النبوة فقال كان في ظهره بضعة ناشزة بضعة ناشزة ناشزة يعني بارزة. فهذا وصف للخاتم الذي كان بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال المحقق حفظه الله الحديث حسن تفرد به المصنف يعني هذا الحديث انفرد به المصنف عن الرواة الكتب الستة. نعم. ورجاله ثقات غير بشر بن الوضاح فهو صدوق. نعم. أبو عقيل الدورقي هو بشير بن عقبة وأبو نضرة هو المنذر بن مالك ابن قطعة ابن قطعة العوفي العوقي أو العوفي. نعم العوقي بالقاف أو بالفاء بالقاف أو بالفاء العوقي أو العوفي. نعم. وقد أخرجه الإمام أحمد في مسنده من طريق آخر من حديث غياث البكري من حديث غياث البكري عن أبي سعيد نحوه. نعم. فالحديث إذا له شاهد قوله لكن هنا لم ينقل قول الترمذي ماذا قال في الحديث في تخريجه. الترمذي لما أخرج الحديث ماذا قال فيه ما هو مذكور عندكم؟ لا ما هو مذكور. قوله بضعة ناشزة البضعة هي القطعة من اللحم والناشزة المرتفعة عما حولها الظاهرة عنه بسبب ذلك. نعم. وقال حدثنا أبو الأشعث أحمد بن المقدام العجلي البصري قال أخبرنا حماد بن زيد عن عاصم الأحول عن عبد الله بن سرجس قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في ناس من أصحابه فدرت هكذا من خلفه فعرف الذي أريد فألقى الرداء عن ظهره فرأيت موضع الخاتم على كتفيه مثل الجمع. نعم. الإنسان إذا ضم أصابعه يعني في كفه هذه الصورة تسمى بالجمع. نعم. حولها خيلان كأنها ثآليل. حولها خيلان يعني نقاط سوداء والخال في الغالب وشم أسود يكون في الجسم إما في الوجه وإما في اليدين يسمى بالخال. نعم. فرجعت حتى استقبلته فقلت غفر الله لك يا رسول الله يعني أنك حققت لي ما أريد من الرؤيا رؤية الخاتم. نعم. فقال ولك. فقال القوم استغفر لك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال نعم ولكم ثم تلا هذه الآية. نعم. واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات في سورة محمد. نعم، يعني أن هذا الاستغفار ليس خاصا به حتى أنتم يشملكم. ومحل الشاهد من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مكن هذا الصحابي من رؤية الخاتم الذي بين كتفيه. نعم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل. فالحديث على هذا صحيح حيث أخرجه مسلم في كتابه، نعم، الجامع الصحيح. نعم. في باب إثبات، باب إثبات خاتم النبوة. نعم. وصفته ومحله من جسده صلى الله عليه وسلم. وأخرجه النسائي في سننه الكبرى في كتاب التفسير، تفسير سورة محمد. نعم. صلى الله عليه وسلم، عند قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين. نعم. وكتاب عمل اليوم والليلة. نعم. من طرق عن عاصم الأحول. وهذا الكتاب عمل اليوم والليلة ومن كتاب الإمام النسائي، وإن كان الكتاب اشتهر بنسبته إلى ابن السني لأنه راوي الكتاب عن النسائي، لكن الكتاب من مؤلفات الإمام النسائي. نعم. وأخرجه أحمد وابن سعد في الطبقات وغيرهما. قوله مثل الجمع أي مثل جمع الكف. نعم. وهو أن تضم الأصابع إليها وتجمعها. نعم. قوله حولها خيلان، الخيلان جمع خال، وهو النكتة أو الشامة في الجسد. نعم، النكتة وغالب ما تكون تميل إلى السواد، أو الشامة التي تكون، ومما يعني يراها ويستحسنها الناس وتزيد الوجه جمالا، فيقال هذا فلان أو هذه فلانة في وجهها خال. نعم. قوله كأنه ثآليل، والتآليل جمع ثؤلول، وهو أيضا عبارة عن شيء يبرز في الجسم، يكون في الجسم بمثابة يعني في مواطن أو في أماكن تظهر في الجسم. نعم. الثاليل جمع ثؤلول، وهو الحبة تظهر في الجلد كالحمصة فما دونها. كالحمصة فما دونها. نعم، الحمد لله. وبعض يعني بعض الناس يرى أنها نوع من المرض، ولذلك لها رقية ترقى بها حتى تزول من الجسم. نعم. باب ما جاء في شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، فهذه الأحاديث كلها التي مرت بنا تثبت الخاتم، خاتم النبوة للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو من الصفات الخلقية التي وصف الله بها نبيه صلى الله عليه وسلم، وعني الإمام الترمذي بإخراجها، وحديثها كلها حديث إما صحيحة وإما حديث يعني صحيحة بالغير، حيث ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. الحديث الرابع والعشرون. وقال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا إسماعيل بن إبراهيم عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نصف أذنيه. يعني إن النبي عليه الصلاة والسلام كان له شعر، وشعره يملأ رأسه، وكان تارة يكبر ويكثر الشعر فيبلغ إلى نصف أذنيه، وفي هذه الحالة يسمى بالوفرة، فإذا امتد إلى طرف الأذنين يسمى باللمة، فإذا نزل عن الأذنين إلى المنكبين يسمى بالجمة. نعم. الحديث أخرجه مسلم في صحيحه في كتاب الفضائل باب صفة شعر النبي صلى الله عليه وسلم، وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الترجل. فالحديث إذن أخرجه من أخرجه أولا؟ مسلم. أخرجه مسلم، فالحديث صحيح. نعم. وأخرجه أبو داود في سننه في كتاب الترجل باب ما جاء في الشعر، في الشعر. نعم. ومعنى الترجل يعني التمشيط أو استخدام المشطي في تسريح الشعر. نعم. وأخرجه النسائي في سننه في كتاب الزينة باب اتخاذ الجمة. نعم. كلهم من طرق عن إسماعيل بن إبراهيم ابن مقسم المعروف المشهور بابن علية، المعروف بابن علية. نعم. إسماعيل بن إبراهيم بن مقسم. نعم. به ابن علية، به هو ابن علية بالسند الذي ذكر. وأخرجه ابن ماجه وأحمد في مسنده وابن سعد في الطبقات بألفاظ متقاربة. نعم. فالحديث صحيح. صحيح. نعم. الحديث الخامس والعشرون، وقال حدثنا هناد بن السري. هناد بن السري. وقال حدثنا هناد بن السري قال أخبرنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد، وكان له شعر فوق الجمة ودون الوفرة. نعم. الحديث صحيح. نعم. أخرجه أبو داود في سننه في كتاب الترجل باب ما جاء في الشعر، يعني في شعر النبي صلى الله عليه وسلم. وأخرجه المصنف في جامعه في كتاب اللباس. وماذا قال فيه؟ باب ما جاء في الجمة واتخاذ الشعر، وقال حسن صحيح غريب. وقال حسن صحيح غريب. نعم. فهذا وصف الإمام الترمذي للحديث، وسبق أن أشرت إلى أن الترمذي إنما يقول في الحديث أنه حسن صحيح إذا روي عن الصحابي أو رواه عن الصحابي ثقة من كبار التابعين، إذا رواه عن الصحابي ثقة من كبار التابعين قال في الحديث إنه حسن صحيح، والسند كلهم ثقات، فلذلك حكم على الحديث هنا بأنه حسن صحيح. مع نعم. وأخرجه ابن وقوله غريب يعني تفرد به من هذا الطريق، الغرابة هنا المراد بها التفرد من طريق، والحديث مشهور من طرق أخرى وله روايات أخرى، لكن هذا الطريق الذي أخرج به الترمذي طريق منفرد، ولذلك يقول فيه إنه غريب. فالغرابة هنا لا تعني قدحا بل تعني إثبات حال. نعم. وأخرجه ابن ماجه في سننه في كتاب اللباس باب اتخاذ الجمة والذوائب. الجمة والزوائد. الذوائب جمع ذؤابة، وهي ما كان يفعله الناس في شعورهم، حيث كانوا إما أن يرسلوا الشعر وإما أن يضفرونه، فيضفرونه ذوائب. نعم. كلهم من طريق عبد الرحمن ابن أبي الزناد به. وعبد الرحمن ابن أبي الزناد لما تفرد به قال فيه الترمذي غريب. نعم. ورجال إسناده ثقات غير عبد الرحمن ابن أبي الزناد فهو صديق صدوق تغير حفظه ولكن الحديث له طرق لكن الحديث له طرق توبع فيه عبد الرحمن ابن الزناد لذلك قال فيه إنه غريب. نعم. ولكن الحديث له طرق فهو صحيح. نعم. فقد أخرج البخاري في صحيحه ومسلم وأبو داود وابن ماجه من حديث عائشة رضي الله عنها الجزء الخاص بالغسل. الجزء الخاص بالغسل يعني إن اغتسلت هي ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. نعم. وله طرق أخرى عنها. وأخرج ابن سعد في الطبقات وأحمد من حديث عائشة الجزء الواصف لشعره صلى الله عليه وسلم يعني كان شعره إما أن يصل إلى الأذن فيكون وفرة أو يتجاوز الأذن إلى شحمة الأذنين فيكون لما أو يتجاوزهما إلى المنكبين فيكون جمة. نعم. وانظر ما بعده قوله يعني فوق الحديث الذي بعد هذا قوله فوق الجمة. الجمة من شعر الرأس ما طال حتى يسقط على الكتفين. نعم. قوله دون الوفرة. الوفرة شعر الرأس إذا وصل إلى صحمة الأذن. إلى شحمة الأذن. نعم. الشحمة هي نفسها الصحمة هنا كأنها ولا ضحمة ولا. لا هي شحمة الأذن. شحمة هي. فإيش مكتوب عندكم؟ بالضبط. لا لعل خطأ مطبعي. الحديث السادس والعشرون. وقال حدثنا أحمد بن منيع قال أخبرنا أبو قطن قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم مربوعا بعيد ما بين المنكبين وكانت جمته تضرب شحمة أذنيه يعني شعره يضرب يساوي شحمة أذنيه لكن سماه جمة مع أن الجمة أن يزيد على شحمة الأذنين ويصل إلى أطراف الكتفين. نعم. الحديث سبق تخريجه في الحديث الثالث وهو صحيح. نعم. الحديث السابع والعشرون. وقال حدثنا محمد بن بشار قال أخبرنا وهب بن جرير ابن حازم قال حدثني أبي عن قتادة قال قلت لأنس كيف كان شعر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لم يكن بالجعد ولا بالسبط كان يبلغ شعره شحمة أذنيه يعني لم يكن بالجعد يعني أنه شعر مثنى متثني الشعر المتثني غير المستقيم يسمى جعدا ولم يكن بالسبط وهو الشعر المسترسل الذي لا في الانثناء فيه فلم يكن شعر النبي صلى الله عليه وسلم لا هذا ولا هذا كان وسطا بينهما فيه شيء من التثني وفيه شيء من الجعودة وهذا يعني مما يستحسن حيث إنه وسط بين طرفين. نعم. الحديث أخرجه البخاري والله سبحانه وتعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله سيدنا ونبينا محمد والحمد لله رب العالمين.